إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ مقرأة الجامع الأزهر. إخوة الإيمان، نسأل الله تعالى أن نكون في بادئ هذه الختمة على خير، وأن ينفع بها المستمعين، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. هذه الختمة سنقدم فيها وجوه القراءة مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، حيث نذكر بعض الروايات القرآنية التي أتت في الآيات التي سنقرأها ونفصلها للإخوة المستمعين، ونسأل الله تعالى أن يجعل لنا هذا ضياء ونورا يسعى بين أيدينا في الدنيا وفي الآخرة. فضيلة الشيخ، بداية نريد أن نتعرف على الروايات والقراءات، ما معنى الأحرف المختلفة والقراءات والروايات القرآنية؟ الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمة القرآن وتوفيق الإيمان، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي أنزل الله عليه القرآن بهذه الأوجه المختلفة وقرأها عن جبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ عن الله سبحانه وتعالى، عرضه على الأمة، وعلى رأس هذه الأمة أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. نريد أن نعرض قراءات القرآن التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأ هذه القراءات وهذه الأوجه المختلفة على أمته، وأخذها الصحابة، وأخذ عن الصحابة التابعون وتابع التابعون أئمة القراءة ومن بعدهم، وهكذا إماما وراويا حتى وصلت إلينا على هذا الوضع. واخترنا من الكتب الجامعة ومن المتون المنظومة أو الناظمة لعلم القراءات متن الشاطبية المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي. بداية فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرف على الإمام الشاطبي، من هو؟ الإمام الشاطبي رضي الله عنه وأرضاه هو أبو القاسم ابن فيره، معنى فيره بلغة الأندلس الرجل الحديد الشجاع يعني. نعم. فهو القاسم ابن فيره ابن خلف ابن أحمد الشاطبي الأندلسي الرعيني الضرير. ولد رحمه الله تعالى في آخر سنة 538 هجرية بشاطبة، وشاطبة هذه قرية من قرى الأندلس، الأندلس التي هي الآن إسبانيا. أيوة بالضبط، حيث تلقى فيها الإمام الشاطبي القراءات فهما وتلاوة وأداء على أبي عبد الله محمد ابن أبي العاص النفزي، ثم رحل إلى بلنسية فعرض بها التيسير للإمام أبي عمرو الداني رضي الله عنه، كما عرض بها القراءات على الإمام ابن هذيل. التيسير هذا فضيلة الشيخ كتاب؟ كتاب نثر في القراءات السبع، ونظمه الإمام الشاطبي، وفي ذلك يقول الشاطبي: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. ونظم هو كتاب التيسير في القراءات السبع الإمام أبي عمرو الداني وارتحل إلى القاهرة. فلما دخل القاهرة أقبل عليه الناس واجتمعوا حوله يرتشفون من علمه الفياض، ثم ترامت أخباره إلى القاضي الفاضل حاكم مصر، اتصل به وأكرم نزله وجعله شيخا للمدرسة الفاضلية. يعني المدرسة الفاضلية دي بالقاهرة سيدنا الحسين كده متماشي على الجمالية كده. فتصدر بها للإقراء وحضر له أهل العلم من كل صوب وحدب ليتلقوا عنه علوم القرآن. وبهذه المدرسة الفاضلية نظم تقريبا 4 قصائد. الأولى حز الأماني ووجه التهاني، اللي هو الشاطبية. الشاطبي وسميتها حز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا. النظم الثاني عقيلة أتراب القصائد في رسم المصاحف العثمانية، اختصر في هذا المتن وفي هذا النظم كتاب المقنع للإمام الداني أيضا. نعم، يعني كتاب في رسم المصاحف. أيوة. والكتاب الأول في القراءات والروايات، وكلاهما للداني. الشاطبية نظم فيها التيسير، وعقيلة أتراب القصائد نظم فيها المقنع للإمام الداني، وزاد يعني فيه أشياء أخرى. يعني المتن الثالث أو النظم الثالث ناظمة الزهر في علم الفواصل، وهو مشروح أيضا، اختصر فيه كتاب البيان في عد آي القرآن للإمام الداني أيضا. الرابعة بقى قصيدة نظم فيها كتاب التمهيد بن عبد البر. وكان الشاطبي رضي الله عنه إماما ثبتا حجة في علوم القرآن والحديث واللغة، أيضا كان آية من آيات الله في ذهن حاد وعقل حصيف وإدراك قوي. يزين ذلك كله زهد في الدنيا وورع في الدين وإقبال على الله تعالى بمختلف العبادات، وكان يمنع جلساءه من الخوض إلا في العلم والقرآن. توفي الإمام الشاطبي في يوم 28 جماد الآخرة سنة 590، وما يزال قبره في القاهرة. في القاهرة. تغمده الله بواسع رحمته وأفاض علينا من خيراته وبركاته. فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرف على الحرف القرآني في الحديث الشريفة الصحيحة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما معنى الحرف فيها؟ أولا يعني جاء في الأحاديث الصحيحة أنزل القرآن على 7 أحرف. إن الحرف في اللغة له معاني كثيرة. حرف الشيء طرفه أو أعلى الجبل. حرف الشيء مثلا الحروف الهجائية ألف ب تقول ألف حرف وباء حرف وتاء حرف وهكذا. يعني هناك آراء متعددة في معنى الحرف، إنما المعنى الذي يتفق مع هدفنا وهو عرض القراءات 7 أو 10، واخد بالك، هو ما لخصته بهذا التعريف الموجز. وسيدنا الشيخ عبد الفتاح القاضي يقول الحرف بمعنى القراءة، وجه مقروء به. الحرف معنى إيه؟ القراءة. نعم، القراءة. لما تقول بقى يعني حرف نافع بمعنى قراءة نافع، حرف ابن كثير قراءة ابن كثير، حرف عاصم قراءة عاصم، حمزة، هكذا، واخد بالك، بمعنى ايه بقى؟ وجه مقروء به. انما بمعنى بقى الالف به ته وحرف الشيء واعلى الجبل والكلام ده كله، لا، هذه معاني لغوية صرفة فقط. يبقى احنا قلنا بيه بقى بمعنى ايه الحرف، بمعنى ايه؟ القراءة، وجه مقروء بالقراءة. وهنا بقى الحرف في الحديث الشريف واللفظ القرآني المقروء على هيئة معينة، وهذه الهيئة المعينة الواردة في الوجه القرآني المنزل من رب العالمين والمتكلم به جل جلاله، إما لهجة من لهجات العرب الفصحى، وإما أسلوب من أساليب القرآن، الأساليب العالية البليغة المتنوعة التي اقتضاها سياق الآيات وانتظامها واتساقها لفظا أو معنا على معنى. نعم فضيلة الشيخ، نريد أن نذكر حديثا من الأحاديث التي نصت على وجود الأحرف المختلفة في القرآن الكريم. تمام. منها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام أحد صحابة رسول الله، سمعه في إيه بقى؟ سمعته يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع هذه الأوجه من سورة الفرقان، سيدنا عمر تغير وقال: فكدت أساوره، يعني أقاتله. نعم. لأنه سيدنا عمر لم يسمع هذه القراءات والأوجه من الرسول، يعني عاوز يخرج من الصلاة يغالبه. فتصبرت حتى سلم هشام من الصلاة. هذا الكلام على لسان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بالضبط كده. هنا بقى هيرد مين بقى ويدافع؟ سيدنا هشام بن حكيم. وبعد ما انتهى من الصلاة لببته بردائي فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. قال: فانطلقت به أقوده، يعني سيدنا عمر هيقود مين؟ سيدنا هشام بن أيوة كان أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، يعني اتركه. فقال: اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. رواه البخاري ومسلم. مرد حديث بسيط عن أبي بن كعب رضي الله عنه في المعنى الذي معنا، قال: لخي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين فيهم العجوز والشيخ الكبير والغلام الذي لم يقرأ والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال: يا محمد، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. فضيلة الشيخ، لا شك أن تعدد هذه الأحرف به من الوجوه الكثير من الفوائد، وإن شاء الله تعالى من خلال الحلقات القادمة سنستمع مع الإخوة المستمعين إلى الوجوه المتعددة في القراءة الواحدة في عدة آيات. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى ذلك الملتقى نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.